إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أهل السنة يؤمنون بصفة الإرادة لله تبارك وتعالى، يؤمنون بأن الله تعالى فعال لما يريد، ويؤمنون بأن إرادة الله تبارك وتعالى نوعان: كونية يقع بها مراده وهي مقصودة لغيرها ولا يلزم أن يكون ذلك محبوبا لله، وهذه الإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة، كما قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. والفعل باعتبار ما يفعله الله تعالى بنفسه فعل مباشر، وباعتبار ما يقدره على العباد فعل غير مباشر، ولا يصح أن ينسب فعل العبد إلى الله على سبيل المباشرة، لأن المباشرة للفعل الإنسان، ولكن يصح أن ينسب إلى الله تبارك وتعالى على سبيل الخلق والتقدير. أما ما يفعله الله تبارك وتعالى بنفسه كاستوائه على عرشه وكلامه ونزوله إلى السماء الدنيا وضحكه وما أشبه ذلك، فهو ينسب إلى الله تبارك وتعالى فعلا مباشرا. الله تبارك وتعالى فعال لما يريد. قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ذكرت هذه الآية من أسماء الله تبارك وتعالى الاسم الجليل الكبير الأعظم الله، وذكرت من الصفات المشيئة والفعل والإرادة. فالإرادة نوعان: كونية بها يقع المراد وهي التي بمعنى المشيئة، وشرعية لا يلزم بها وقوع المراد وهي مقصودة لذاتها، والكونية مقصودة لغيرها. الشرعية لا يكون المراد فيها إلا محبوبا لله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: والله يريد أن يتوب عليكم. الله رب العالمين فعال لما يريد، فكل ما أراده الله تبارك وتعالى فعله، لا يمتنع عليه شيء، والمخلوق ليس فعالا لما يريد، قد يريد الشيء ويعجز عنه، وقد يريد الشيء مع القدرة ثم يحال بينه وبينه. الله تعالى لا يسأل عما يفعل. قال جل وعلا: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومعنى ذلك أن كل ما فعله تعالى فهو لحكمة، ولا يحتاج إلى أن يقول لنا علة ما فعل، فهو رب جل وعلا ليس عبدا. أما غيره من الفاعلين فإنه يسأل: لما فعلت هذا؟ فيقول: فعلت هذا لكذا وكذا. وقد تكون هذه الغاية التي يفعل العبد الفعل لأجلها غاية مذمومة. إذا قال قائل: هذا بالنسبة لما لم يكن، فيريد أن يكون. أما إذا أراد أن يعدم شيئا، فهل يصح أن نقول إنه فعال لما يريد؟ الجواب: نعم، لأن الإعدام فعل. الإرادة نوعان: إرادة كونية، وهذه الإرادة مرادفة تماما للمشيئة، فأراد فيها بمعنى شاء. وهذه الإرادة أولا تتعلق بما يحبه الله وبما لا يحبه الله. وعلى هذا فلو قال قائل: هل أراد الله الكفر؟ فقل: بالإرادة الكونية نعم أراده، ولو لم يرده الله عز وجل ما وقع. وثانيا يلزم فيها وقوع المراد، يلزم في الإرادة الكونية وقوع المراد، يعني أن ما أراده الله فلا بد أن يقع ولا يمكن أن يتخلف بحال. فهذا هو النوع الأول من نوعي الإرادة، الإرادة الكونية، أراد فيها بمعنى شاء، وهي ليست متعلقة بما يحبه الله تبارك وتعالى وحده، وإنما بما يحبه الله وبما يكرهه الله تبارك وتعالى. وإذا أراد الله تبارك وتعالى شيئا إرادة كونية قدرية فلا بد من وقوع المراد. القسم الثاني من قسمي الإرادة: الإرادة الشرعية، وهي مرادفة للمحبة، فأراد فيها بمعنى أحبة، فهي أولا تختص بما يحبه الله، فلا يريد الله الكفر بالإرادة الشرعية ولا الفسق ولا العصيان. ثانيا لا يلزم فيها أي في الإرادة الشرعية وقوع المراد، بمعنى أن الله يريد شيئا شرعا ولا يقع، فهو سبحانه يريد من الخلق أن يعبدوه ولا يلزم وقوع هذا المراد، قد يعبدونه وقد لا يعبدونه بخلاف الإرادة الكونية، فإن أراد فيها بمعنى شاء ولا يمكن أن يتخلف المراد بها. الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية أن الكونية قد يحبها الله ويرضاها وقد لا يحبها ولا يرضاها، أما الشرعية فإنه سبحانه يحبها ويرضاها، فالله تبارك وتعالى أراد المعصية كونا ولم يردها ولم يرضها شرعا، والإرادة الكونية لا بد من وقوعها، وأما الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. الإرادة الكونية مقصودة لغيرها كخلق إبليس وكسائر الشرور ليحصل بسبب ذلك المجاهدة والتوبة والاستغفار وغير ذلك من المحاب، وأما الإرادة الشرعية فمقصودة لذاتها، فالله أراد الطاعة كونا وشرعا إذا وقعت وأحبها ورضيها سبحانه وتعالى. تجتمع الإرادتان الكونية والشرعية في حق المخلص المطيع، لأنه يأتي بمحاب الله تبارك وتعالى، وهذه إرادة شرعية، فإذا أتى بها فهي إرادة كونية، فتجتمع الإرادتان الكونية والشرعية في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي، فإن الله تبارك وتعالى أراد المعصية كونا وقدرا ولم يردها ديانة وشرعا. من لم يثبت الإرادتين ولم يفرق بينهما ضل كالجبرية والقدرية. الجبرية أثبتوا الإرادة الكونية فقط، والقدرية أثبتوا الإرادة الشرعية فقط. أهل السنة أثبتوا الإرادتين جميعا وفرقوا بينهما. والإيمان بصفة الإرادة لله وأنها على قسمين، على إرادة كونية وإرادة شرعية، يفتح باب الفهم لمبحث القضاء والقدر، ولا يمكن أن يفهم المسلم مبحث القضاء والقدر إلا إذا فهم معنى الإرادة الكونية ومعنى الإرادة الشرعية، لأنه إذا أخذ ما يتعلق بمرتبة الكتابة في مراتب الإيمان بالقدر، إذا لم يفهم أن هنالك إرادة كونية وأن هنالك إرادة شرعية خلط، ووقع منه تلازم بين الكتابة والجبر، وأن الإنسان ما دام قد كتب عليه ما كتب فإنه مجبور مجبور، لا يستطيع أن يختار ولا له مشيئة ولا إرادة، بل هو مجبور على أن تأتي المعصية التي كتبت عليه، فيلازم بين الكتابة والجبر، ويقع حينئذ في خطر عظيم. دخل القاضي عبد الجبار الهمذاني المعتزلي على الصاحب بن عباد، وكان معتزليا أيضا، وكان عنده أبو إسحاق الإسفرايني، فقال عبد الجبار على الفور، عبد الجبار الهمذاني المعتزلي معروف من كبار المعتزلة ومن منظريهم، دخل على الصاحب بن عباد وكان معتزليا أيضا وكان عنده الإسفرايني، وهو من أهل السنة في الإطار العام كما هو معلوم. دخل عبد الجبار فقال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال الإسفرايني فورا: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار وقد فهم أنه قد عرف مراده: أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال الإسفرايني فورا: أيعصى ربنا قهرا؟ فقال عبد الجبار: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن أم أساء؟ فقال: إن كان منعك ما هو لك فقد أساء، وإن كان منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء. فانصرف الحاضرون وهم يقولون: والله ليس عن هذا جواب، فألقمه حجرا. فنؤمن بأن مراد الله تبارك وتعالى شرعي وكوني، والإرادة الكونية والإرادة الشرعية تجتمعان في حق المخلص المطيع، وتنفرد الكونية في حق العاصي. ونؤمن بأن مراد الله تبارك وتعالى الكوني والشرعي كل ذلك تابع لحكمته سبحانه وتعالى، فكل ما أراده كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة وعلى وفق الحكمة، سواء علمنا ذلك أم تقاصرت عقولنا عن معرفته. ما أراده الله تعالى كونا أو شرعا فإن الحكمة تقتضيه، لأن مراده تابع لحكمته، ودليل ذلك قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فما من أمر يقع كونا وقدرا، وما من أمر يكلف به العباد ديانة وشرعا إلا وهو راجع إلى الحكمة، حكمة الله تبارك وتعالى. فقال ربنا تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. في هذا إشارة إلى أن مشيئة الله تابعة لحكمته، وقد نعلم نحن هذه الحكمة وقد لا نعلمها، ولكن ينبغي أن نسلم لله تبارك وتعالى فيما قضاه وقدره، لأن الله يفعل ما يشاء، وهو سبحانه فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل، لأنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة، فلا يسأل لما فعلت هذا هكذا سبحانه، وإنما يسأل عن هذا عباده، هم الذين يسألون عن غاياتهم وعن مراداتهم، وأما الله تبارك وتعالى فلا يسأل عما يفعل. هذا الذي هو في ظاهره مضرة علينا ومكروه لنا نجد له عاقبة حميدة، هذه حكمة. أما ما ينفعنا فإن الحكمة فيه ظاهرة، إحسان من الرب تبارك وتعالى يعيننا إذا كنا صادقين على البر والتقوى. وخير الناس من استعان بنعم الله على طاعة الله، والحكمة قد تظهر لنا سريعا أو لا تظهر، فيجب أن نعلم علم اليقين أن كل شيء قضاه الله وقدره أو شرعه سبحانه وتعالى فهو لحكمة، لا بد أن يكون على أساس من الحكمة، ولا يمكن أبدا أن يقع سفها إطلاقا ولا لغوا ولا لعبا ولا عبثا. كل شيء خلقه الله من دقيق وجليل من العالم العلوي أو السفلي، من الناطق وغير الناطق، من المتحرك وغير المتحرك، من النامي وغير النامي، فإنه لحكمة. لذلك لما سأل بعض المتمردين عالما من أهل السنة فقال: تقولون إن الله جل وعلا قد خلق كل شيء لحكمة، فما حكمته من خلق الذباب؟ قال: ليذل به الطغاة من أمثاله. لا يلزم أن نعلم تلك الحكمة، أن عقولنا أقصر من أن تدرك حكمة الله عز وجل. وكل ما قضاه ربنا كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة، هذه هي الحكمة الغائية، والغاية من ذلك حميدة على وفق الحكمة تقع، وعلى وفق الحكمة تكون الحكمة الصورية، فهي لأجل الحكمة الغائية، وتكون على وفق الحكمة وهي الحكمة الصورية، يعني الصورة التي هو عليها موافقة للحكمة تماما، سواء علمنا ذلك أم لم نعلم، أو أحطنا به أو تقاصرت عقولنا عن ذلك، فكل ذلك لحكمة. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. وقال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإذا عرفنا أن الله هو أحكم الحاكمين علمنا أن ما قدره الله تبارك وتعالى إنما هو لحكمة عظيمة، إن أدركناها فذاك، وإن لم ندركها فلنسلم الأمر إلى من يعلمها وهو الله، ونقول: ما وقع من شيء مما نحب أو نكره فإن ذلك إنما وقع لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى، فنحمد الله تبارك وتعالى، وإذا وقع ما يسوءنا فإننا نستغفر الله تبارك وتعالى، ونعلم أن ذلك إنما وقع بحكمة، وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وأن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وأن الله على كل شيء قدير. قال الناظم رحمه الله: وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير مضطرار، منه لنا فافهم ولا تماري. لربنا أتى بقوله لربنا لأن هذا من مقتضى ربوبيته أن يكون كل شيء مرادا له من غير مطرار منه لنا، ما هنا زائدة لتوكيد النفي، يعني من غير أن يضطرنا نحن إلى ما نفعله. يريد بذلك الرد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله. فالمصنف رحمه الله يقول إنه يريد منا ذلك ولكن لم يضطرنا إلى هذا، فنحن نفعل الطاعات باختيارنا ولا نشعر بأن أحدا يجبرنا عليها، ونفعل المعاصي كذلك باختيارنا ولا نشعر أن أحدا يجبرنا عليه. والآيات في هذا المعنى كثيرة، أي في أن فعل الإنسان صادر عن إرادة منه. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات، وعند مسلم إنما الأعمال بالنية. الأدلة على هذا أكثر من أن تحصر، على أن فعل العبد صادر باختياره، ولكن هذا الاختيار تابع لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن الدليل على أن فعل الإنسان اختياري لا اضطراري سمعي وعقلي. السمعي منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وأما الدليل الواقعي فإن كل إنسان يفعل الأفعال وهو لا يشعر أن أحدا يجبره عليه، ويحضر إلى الدرس باختياره ويغيب عنه باختياره. ولهذا إذا وقع الفعل من غير اختيار لم ينسب إلى العبد بل يرفع عنه إثمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه عن علي، وصححه الشيخ ناصر في الإرواء وفي المشكال، وأخرجه النسائي عن عائشة رضي الله عنها: لم ينسب الله عز وجل تقلب أصحاب الكهف إلى أنفسه بل نسبه إليه، فقال جل وعلا ونقلبهم، ولم يقل يتقلبون لأنه ليس منهم إرادة، لأن النائم لا إرادة له. ولهذا لم يقع طلاق المكره ولا النائم، فطلاق النائم لو طلق لا يقع. يعني لو فرضنا أن واحدا في النوم يكلم زوجته يقول يا فلانة أنت طالق ثلاثا بائنة، يحلم بذلك، يقول ذلك وهو نائم، لا يستطيع أن يأتي به جهارا نهارا، وإنما ينتهز فرصة النوم ويأخذ راحته. فلو قال لا ذلك ثم أصبح فجاءت زوجته إليه يقول لها حينئذ، لأن ذلك قد وقع منه في منامه، يقول ابعدي عني فقد طلقتك ثلاثا بتاتا لم تطلق. على كل حال هذا النائم لا ينسب فعله إليه لأنه وقع بغير إرادة، وهذه قاعدة مضطردة. كذلك لو طلق السكران وهو سكران لا يعي ما يقول فإن طلاقه لا يقع. لو طلق الغضبان غضبا شديدا لا يملك نفسه فيه وأغلقت عليه في غضبه منافذ عقله فإن طلاقه لا يقع أيضا لأنه بغير إرادة. فإذا كان الشيء بغير إرادة فإنه لا حكم له شرعا، فتبين بهذا أن وقوع الشيء بإرادة منا ثابت بالقرآن وثابت بالواقع. فافهم ولا تماري، أي لا تجادل، لأن المراء بغير حق من أجل أن ينتصر الإنسان لنفسه مراء محرم، لأنه يجادل بالباطل ليضحض به الحق. أما الذي يماري لإثبات الحق فإن ذلك من الجدال المأمور به، والله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. وجاز للمولى يعذب، هذه فيها إشكال من جهة اللغة، هو أن يعذب قائمة مقام الفاعل، أي جاز للمولى تعذيبه، مع أن الحرف المصدري محذوف منها. هل يعتبر هذا شاذا؟ الجواب لا، لأن الشذوذ هو أن يحذف الحرف المصدري وينصب الفعل بعده. فلو قال وجاز للمولى يعذبا ولم يقل يعذب الورى وإنما قال يعذب الورى، هذا منه المثال المشهور والمثل المعروف، تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، والتقدير أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. هذا مثال يضرب يقوله الإنسان إذا سمع سماعا حسنا فإذا حقق وجد دون ذلك، فيقول تسمع بالمعيدي خير من أن ترى، أو يقوله الرجل تواضعا فإذا قال له قائل والله كنت في شوق إلى لقائك ورؤياك، فيقول تسمع بالمعيدي خير من أن ترى. فتسمع ها هنا حذف الحرف الناصب المصدري والتقدير أن تسمع، وبقي النصب مع الحذف تسمع بالمعيدي خير من أن ترى. فالشذوذ هنا كون أن تنصب وهي محذوفة، أما أن يرفع الفعل ولكنه يحل محل المصدر فهذا لا بأس به، وهو جائز وسائغ في اللغة العربية وكثير، منه قوله تعالى ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، فيريكم أي ومن آياته إراءتكم، والتقدير ومن آياته إراءتكم البرق خوفا وطمعا، فهو يؤول هنا الفعل بالمصدر وإن لم يوجد فيه حرف مصدري، ولا بأس بذلك ما دام حرف المصدر لم يعمل مع الحذف، وإنما الفعل مرفوع يريكم البرق خوفا وطمعا. سبق المصدر بدون حرف مصدر كثير، ومنه قوله تعالى أيضا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، أي سواء عليهم إنذارهم أم عدمه، وعليه فقول الناظم وجاز للمولى يعذب الورى، برفع يعذب غير شاذ، لو قال وجاز للمولى يعذب الورى بنصب يعذب فهو شاذ، لأننا إذا قلنا يعذب أعملنا حرف المصدر معه حذفه، وإذا قلنا يعذب لم نعمل بل ولم نقدره أيضا. وجاز للمولى فهو الله عز وجل، والله سبحانه مولى كل أحد بالمعنى العام ومولى المؤمنين بالمعنى الخاص، قال تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، هذه الولاية الخاصة. وقال جل وعلا حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، وهم كفار، ولكن هذه هي الولاية العامة، فالولاية ولايتان، عامة يدخل فيها الكفار وخاصة بالمؤمنين المتقين. قول الناظم وجاز للمولى من أي الولايتين؟ وجاز للمولى يعذب الورى من الولاية العامة التي يكون الله فيها مولا لكل أحد، والورى هم الخلق من غير ما ذنب، أي من غير ذنب، ما هنا زائدة، ولا جرم جرى يعني ولا إجرام، أي أن الله يجوز أن يعذب الناس دون ذنب بترك واجب أو إجرام بفعل محرم. فإذا قدرنا على كلام الناظم أن رجلا مؤمنا تقيا يقوم الليل والنهار بطاعة الله توفي على تلك الطاعة غير مخل، على كلام الناظم فإن الله يجوز أن يعذبه ويخلده في النار. إذا قيل كيف هذا؟ قال المصنف فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل، فذكر تعليلين، الأول أن كل شيء من الله فهو جميل، والتعليل الثاني أن الله لا يسأل عن فعله كما قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الكلام الذي ذكره الناظم في قوله وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى كلام غير سليم، هذا خطأ، وهو يجري على مذهب الأشاعرة الذين ينفون الحكمة في أفعال الله جل وعلا، فيقولون إن الله يفعل لمجرد المشيئة لا لحكم، فيجوز أن يعذب المطيع وأن ينعم الكافر لأنه يفعل ما يشاء. أهل السنة يقولون هذا باطل في حق الله جل وعلا، فإنه لا يليق بالله تبارك وتعالى أن ينعم الكافر وأن يعذب المؤمن، لا يليق بحكمته سبحانه وبرحمته ذلك. وجاءت الأدلة في الكتاب والسنة في أنه أعد للمتقين الجنة وأعد للكافرين النار، هذا الذي جاء في الكتاب والسنة، فكيف يقول يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى؟ هذا لا يقبل، وهذا ليس من معتقد أهل السنة. وما تعلل به الناظم رحمه الله هو قوله فكل ما منه تعالى يجمل، لأنه عن فعله لا يسأل، فقال كل شيء من الله جميل، وقال إن الله لا يسأل عن فعله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا القول وهذا التعليل لهذا الكلام الذي قاله كلاهما باطل، فالقول باطل والتعليل باطل أيضا. وقال الشارح رحمه الله لا نقول ضعيف بل نقول إنه باطل، لأنه مخالف للنص الصريح في كتاب الله تبارك وتعالى، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وقال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا. وقال سبحانه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. والآيات في هذا المعنى كثير. فإذا قلنا إن من آمن واتقى ومات على ذلك جاز أن يعذبه الله، صار هذا القول مخالفا لنص القرآن. ثم هل هذا الفعل جميل أو غير جميل؟ فإن المصنف رحمه الله يقول إن كل ما يفعله الله تبارك وتعالى فهو جميل، فكل ما منه تعالى يجمل. ولكن هذا الفعل الذي قدر هل هو جميل أو غير جميل؟ الجواب هذا الفعل الذي قدر فعل غير جميل، والله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا الجميل. وفي الحديث القدسي الصحيح الذي أخرجه أحمد ومسلم إن الله تعالى قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلا تظالموا في رواية، وفي رواية فلا تظالموا. ولا أحد يشك أن من عذب المطيع القائم بأمر الله ليلا ونهارا حتى يموت على ذلك، لا أحد يشك في أن هذا ظلم وأنه غير جميل. إذن سقط التعليل الأول في كلام الناظم رحمه الله وهو قوله فكل ما منه تعالى يجمل، هذا ليس على إطلاق، فإن عقوبة المطيع ليست بجميلة أصلا، فلا يصدق عليه هذا التعليل الذي ذكره المصنف الناظم رحمه الله وغفر له. وأما التعليل الثاني لأنه عن فعله لا يسأل فصحيح، هو لا يسأل عما يفعل، فلا يسأل لماذا هديت هذا الرجل حتى استقام على أمر الله وأضللت هذا الرجل حتى صار منحرفا، لا يسأل عن هذا، لأن الله له حكمة فيما قدر، لأن الله تبارك وتعالى تأتي أفعاله وتأتي مراداته وإرادته كونية وقدرية على مقتضى الحكمة، فلا يسأل عما يفعل، لأن الله تبارك وتعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمة. فإذا إذا هدى إنسانا لا يقال لله تبارك وتعالى لما هديت فلانا، وإذا أضل إنسانا فليقال ولماذا أضللت هذا الرجل حتى صار منحرفا، لا يسأل عن هذا، لأن الله له حكمة فيما قدر. لكن بعد أن يوجد السبب المقتضي للثواب، لو أن الله عاقبه لكان هناك سؤال لماذا يعاقبه الله، لابد أن نعلم. لهذا أيضا يسقط هذا التعليل، التعليل الثاني الذي ذكره الناظم رحمه الله أن الله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل. يحمل هذا التعليل الذي ذكره الناظم رحمه الله إن أردنا أن نجعله صحيحا على أنه لا يسأل عن فعله في إيجاد الأسباب المقتضية للعذاب أو الثواب. فإذا قال قائل أليس الخلق كله ملكا لله، فالجواب بلى. وإذا كان الخلق كله ملكا لله أفلا يمكن أن يقال إن له أن يفعل في ملكه ما يشاء؟ فيقال بلى. ولكن نقول هو نفسه عز وجل أخبر بأنه لا يمكن أن يظلم أحد ولا يمكن أن يعذب طائعا، فيكون هذا الشيء يعني تعذيب المطيع يكون ممتنعا بمقتضى خبر الله تبارك وتعالى وبمقتضى أسمائه وصفاته، وأنه عز وجل أحكم الحاكمين وأعدل العادلين. لأنه قد يقول قائل ولكن هذا الكون كله ملك لله تبارك وتعالى والمالك يفعل في ملكه ما يشاء، فلو عذب المطيعين ونعم العاصين المجرمين لم يكن ظالما، لأنه يتصرف في ملكه هو. فيقال ولكن هذا معارض بالخبر، ف فإن الله تبارك وتعالى أخبر أنه لا يعاقب ولا يعذب المطيع، وأن الله تبارك وتعالى لما أخبر بأسمائه وصفاته كان مقتضى أسمائه وصفاته أنه جل وعلا لا يعذب الطائعين ولا ينعم المجرمين الكافرين، هذا ليس بمقتضى أسمائه والصفات، والله تبارك وتعالى هو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، فحينئذ يكون ممتنعا لإخبار الله بأنه لا يظلم أحدا، وأن من عمل صالحا فلنفسه، وأن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، إلى غير ذلك من الآيات، فبطل ذلك بالإخبار بما أخبرنا الله تبارك وتعالى به، فهو ممتنع لهذا الوعيد، وإلا فمن المعلوم أن الله يفعل في خلقه ما يشاء، لكن هو سبحانه حرم على نفسه الظلم وأوجب على نفسه أن يثيب المطيع، قال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. إذن صار قول المصنف وجاز للمولى يعذب الورى من غير ذنب ولا جرم جرى قولا باطلا مخالفا للكتاب والسنة ومخالفا لما تقتضيه أسماء الله وصفاته، والتعليلان اللذان ذكرهما هما أيضا غير صحيحين بالنسبة لهذه المسألة، لأنه إذا قال كل فعل من أفعال الله فهو جميل يقال حينئذ لا جميل في تعذيب المطيع، وإذا قال لأنه عن فعله لا يسأل فهذا نقول في منع السبب المقتضي للثواب أو العقاب، فإذا هدى شخصا وأضل إنسانا فإنه لا يسأل، فلا يقال يا ربي لما هديت فلانا وأضللت فلان، أما إذا جاء المهتدي الطائع بما أوجبه عليه وأحسن وأطاع ثم نقول إنه يعذبه فهذا لا يكون، وكذلك إذا ما جاء المنحرف العاصي بما نهاه عنه ثم نقول إنه ينعمه فهذا شيء أيضا لا يقبل، وحينئذ لا يقال إنه لا يسأل عما يفعل، نعم عن الأسباب المفضية إلى الثواب أو العقاب لا يسأل، لا يقال لما هديت فلانا ولا لما أضللت فلانا، ولكن إذا اهتدى وإذا ضل وأتاه الله تبارك وتعالى الأسباب يعذب بعد ذلك الطائعين وينعم المجرمين الكافرين هذا ليس بمقتضى أسمائه وصفاته، بل هذا ما أخبر الله تبارك وتعالى بضده، وهذا ليس بجميل، لأنه إذا قيل كل ما يأتي من الله تبارك وتعالى فهو جميل فيقال حينئذ لا جميل في تعذيب المطيع، إذا ورد الضلال أو الهدى فإنه لا بد أن يترتب عليهما مقتضاهما من ثواب في الهدى وعقاب في الضلال، فإن قيل فما تقولون فيما ورد في الحديث إن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني وغيره، لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، كيف يجاب عن هذا الحديث؟ فأما الشيخ الشارح فقال أولا نطالب بصحته، هو صحيح، قال الشيخ نطالب بصحته هو صحيح إن شاء الله، قال ثانيا فإذا صح كان المعنى إن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لكان تعذيبه إياهم بغير ظلم، يعني لكان تعذيبه إياهم بسبب منهم وهو المعصية لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لا بد أن يكونوا قد أتوا بما يستوجبون به العذاب، ولا يظلمهم ربهم تبارك وتعالى مثقال حبة من خردل ولا أقل منه، ثالثا لو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، وذلك بأن يقابل إحسانه بإحسانهم، إذا قابل إحسانه بإحسانهم عذبهم وهو غير ظالم لهم، لذلك نقول دائما في الدعاء اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، لأنه إن عاملنا بعدله أدخلنا النار، نسأل الله العافية والسلام، فنقول دائما في الدعاء اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، وكان بعض السلف إذا اشتد في الدعاء على ظالم قال اللهم عامله بعدلك، اللهم عامله بعدلك، لأنه إذا عامل بالعدل فلا بد من النار، نسأل الله السلام. قال الشارح رحمه الله إذا قابل إحسانه تعالى بإحسانهم فإنه حينئذ يعذبهم وهو غير ظالم لهم، إحسانهم ليس بشيء. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. أخرج ذلك مسلم في الصحيح من رواية أبي هريرة. يعني لو قابل الله تبارك وتعالى إحساننا ما عملنا من الأعمال الصالحات من إرادات ونيات ومن أقوال وأعمال بالجوارح منذ خلقنا فكلفنا إلى أن نموت، لو قابل هذا الذي عملناه من الصالحات بنعمة واحدة وهي نعمة البصر ما النتيجة؟ لو قابل إحسانه بإحساننا أدخل الله رب العالمين الأبعدين النار من غير أن يكون ظالما لهم سبحانه وتعالى. يعني لو جاءت المسائل على طريق المقابلة لن يدخل أحد الجنة بعمل، فحينئذ يدخل النار بعمله، يدخل النار بعمله. وتذكر الحديث الذي فيه أن الرجل عمل أعمالا صالحة 500 عام وكان منقطعا متبتلا، في يوم القيامة يؤتى بصحائف حسناته وتطيش كفة السيئات، ترجح كفة الحسنات. يقول ربنا جل وعلا: اذهبوا بعبدي هذا إلى الجنة برحمتي. فقل يا رب لا بل بعملي. فيقابل إحسانه بإحسان ويجعل في الكفة الثانية نعمة البصر وأعمال 500 عام من الصالحات، وكان متبتلا منقطعا في جزيرة يجرى عليه من الماء والغذاء، فلا هم بولد ولا زوجة ولا بطلب رزق ولا شيء، وهو عابد قانت لله 500 عام. فإذا ما قوبل الإحسان بالإحسان طاشت كفة الحسنات ورجحت كفة فيها نعمة واحدة وهي نعمة البصر. فيقول الله جل وعلا: خذوا عبدي هذا إلى النار بعمله. فيقول: يا رب بل إلى الجنة برحمتك. فلو قابل لعذب، نسأل الله أن يرحمنا دنيا وآخرة. لو حاسبنا على وجه المناقشة لكان فعلنا للخيرات دينا علينا، لأنه هو الذي من علينا بذلك، بل توفيقك للخير منة منه عليك. توفيقك أنت للخير إنما هو منة منه عليك. ولذلك قال العلامة الجليل ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، قال: ذكرك لله تبارك وتعالى محفوف بنعمتين، يذكرك أولا فتذكره، فإذا ذكرته ذكرك. فذكرك لربك محفوف بنعمتين بذكرين، يذكرك أولا فتذكره لأنه يأذن لك بذكره، فإذا ما ذكرت الله تبارك وتعالى ذكرك، كما بين ذلك ربنا في الحديث القدسي الصحيح. حينئذ لو أنه عذبنا في هذه الحال في حال المقابلة أو من هذا الوجه لكان عذبنا، نسأل الله السلامة، هو غير ظالم لنا، وهذا على مقتضى الحديث وقد صح، فلا شيء في الحديث أصلا يعارض ما عليه أهل السنة والجماعة. وإذن فلا يقال إن الله تبارك وتعالى يدخل الطائعين النار، وإن الله تبارك وتعالى ينعم العصاة المجرمين الكفار المشركين ويدخلهم الجنة، وأنه يفعل ما يشاء. نعم، ولكنه جل وعلا يفعل ما يشاء على مقتضى حكمته، وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى أنه لا يعذب الطائعين وأنه لا ينعم الكافرين المجرمين، فصح هذا بهذا، وتبين أن ما ذكره المصنف رحمه الله من القول باطل، وأن ما ذكره رحمه الله من التعليل لا يقبل. فقوله: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، هذا قول باطل. والتعليل الذي ذكره من أن ما يأتي منه تعالى من أفعاله كل ذلك جميل، يقال لا جميل في تعذيب الطائع المنيب، وأما تعلله بقول الله تعالى لا يسأل عما يفعل فهذا أيضا مردود، لأنه معارض بأن الله تبارك وتعالى قد أخبرنا أنه لا يعذب الطائعين ولا ينعم الكافرين المشركين. وكذلك هذا لا يمكن أن يستقيم مع مقتضى أسمائه وصفاته، وأيضا لا يسأل جل وعلا عن الأسباب المفضية إلى الهداية ولا الأسباب المفضية إلى الضلال. لا يسأل عن هذا، لا يقال يا رب لما هديت فلانا ولما أضللت فلان، لا يسأل عن هذا. ولكن الله تبارك وتعالى إذا اهتدى المهتدي فإنه لا يعذبه، وإذا ضل الضال، وإذا أجرم المجرم فأشرك وكفر فإنه جل وعلا يعذبه، وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى بذلك. قال المصنف رحمه الله: فإن يثب فإنه من فضله، وإن يعذب فبمحض عدله. هذا له ارتباط بما مر. فإن يثب يعني إن يثب المطيع فإنه من فضله، هذا صحيح، إذا أثاب المطيع فذلك فضله، ولكن هذا الفضل هل أوجبه الله على نفسه أو لا؟ إثابة المطيع هل أوجبها الله على نفسه؟ وإذا كان الله أوجبها على نفسه فهل يمكن أن يتخلف هذا الموجب؟ لا يمكن. فلهذا قوله أوجب الله تبارك وتعالى على نفسه أن يثيب المطيع، فإذا فعل ربنا تبارك وتعالى ذلك فهذا من فضله تبارك وتعالى، فإن يثب فإنه من فضله، لا يمكن أن يتخلف هذا الموجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى على نفسه، كتب على نفسه الرحمة وبين أن من أتى بالأعمال الصالحة وأناب إلى الله تبارك وتعالى فإنه لا يعذبه، أوجب الله تبارك وتعالى ذلك على نفسه، ولا يمكن أن يتخلف هذا الموجب بحال من الأحوال. فإن يثب فإنه من فضله، نعم إن يثب فإنه من فضله، بل هو عز وجل يثيب على العمل أكثر من العمل، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، عشر الأمثال ثابتة، وما زاد فهو فضل من الله تبارك وتعالى. فإن يثب فإنه من فضله، نسلم لهذا، ولكننا نقول هذا الفضل كان واجبا على الله بإيجابه تعالى على نفسه، فهو الذي أوجب على نفسه أن يثيب المطيع، وإذا كان لكرمه عز وجل أوجب على نفسه أن يثيب المطيع فإن هذا الإيجاب لن يتخلف، لأنه لو تخلف وحاشاه لكان مخلفا للميعاد. تعالى وتنزه وتقدس، والله جل وعلا يقول لا يخلف الله الميعاد، من عمل صالحا فلنفسه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فلا بد أن يوجد هذا الذي وعد الله به. قال الناظم رحمه الله: وإن يعذب فبمحض عدله، صحيح إن عذب فبعدله، لكن متى يكون العذاب عدلا؟ إذا وجد سببه صار عدلا، وأما إذا لم يوجد سببه يكون ظلما. أراد المصنف الناظم رحمه الله بقوله هذا الاحتجاج لقوله الذي مر، فلما ذكر إثابة المطيع بالفضل وتعذيب العاصي بالعدل إنما ذكر ذلك ليكون حجة لقوله الذي مر، وفي الحقيقة أنه حجة عليه، لأنك تقول التعذيب يكون عدلا إذا وجد سببه، وإذا لم يوجد سببه فإنه ليس بعدل. وضرب الشيخ الشارح مثالا فقال: إذا كان الله عز وجل قال من فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا فله الجنة، ثم قام الإنسان بفعل ذلك ثم عاقبه الله بالنار، هل هذا عدل؟ الجواب ليس بعدل، كلنا يقول ليس هذا بعدل، وإذا لم يكن عدلا فقول المصنف وإن يعذب فبمحض عدله لا يصح في مثل هذه الصورة، وإنما يصح فيما إذا خالف المكلف ما كلف به، فإنه إذا خالف ثم عذب على المخالفة إما بترك واجب أو فعل محرم فحينئذ يكون هذا عدلا، ويكون تعذيب الله له عدلا. وانظروا إلى تمام العدل وتمام الفضل: السيئة بمثلها لا تزيد، والحسنة بعشر أمثالها، والعدل أن تكون الحسنة بمثلها. إذا فعلت حسنة أعطيت عشرا، لو كان على حسب العدل لأعطيت بالحسنة حسنة، ولكن يعامل بالفضل الحسنة بعشر أمثالها. هكذا قضى به ربنا تبارك وتعالى، كتب الحسنات والسيئات، السيئة بمثلها لا تزيد، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة وهو لم يعمل، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة. ومتى تكتب السيئة؟ إذا عملها. تكتب مضاعفة؟ تكتب مفردة. السيئة سيئة، هم بحسنة لم يعملها تكتب حسنة، هم بسيئة ولم يعملها تكتب حسنة، هم بحسنة وعملها بعشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إي والله لا يهلك على الله إلا هالك. ماذا يريد الإنسان بعدها؟ مع ذلك تورط في النار يقتحمها، نسأل الله السلامة والعافية، مع أن الفضل على هذا النعم ولا يكون إلا من الله رب العالمين. فنحن نتبين فضل الله، صارت الحسنة بعشر أمثالها، وأما السيئة فبمثلها. ومع ذلك هذه السيئة مع أنها قد كتبت سيئة قابلة للغفران. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أما ثواب الحسنة فهو غير قابل للإسقاط، إن لم يزد لم ينقص. هذا أيضا يظهر به تمام فضل الله عز وجل، إلا إذا أتى بما يحبط العمل، أسأل الله العافية والسلام، كالمن والأذى بعقب الصدقة، يتصدق ويمن ويؤذي، فإنه حينئذ يبطل هذا العمل الصالح. الحسنة بعشر أمثاله وغير قابلة للنقص وهي باقية، لكن ما زاد على العشر ممكن إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فإذا ما قاله المصنف رحمه الله من الحكم والتعليل كله غير صحيح، أما التعليل فهو مجمل يحتاج إلى تفصيل، فكل ما منه تعالى يجمل يحتاج إلى تفصيل، فهو يجمل إذا لم يتضمن نقصا، ولا يجمل إذا تضمن نقصا، بل لا يمكن أن يكون جميلا، لأنه لا يوجد فعل من أفعال الله غير جميل. وقوله لأنه عن فعله لا يسأل فيه تفصيل، عن فعله الذي هو سبب العقوبة أو الثواب لا يسأل عنه، سبب الثواب الهداية وسبب العقوبة الضلال، هذا لا يسأل الله عنه. لكن لو أنه عذب من اهتدى فهنا قد يرد السؤال، كيف يكون ذلك؟ والله عز وجل قد ضمن أن من عمل صالحا فلنفسه، وأنه لا يظلم تعالى أحدا. وقوله إن يثب فإنه من فضله، هذا صحيح، إذا أثاب فهذا بمحض فضل، وإن يعذب فبمحض عدله، هذا فيه تفصيل، إن عذب من يستحق العذاب فهذا بمحض عدله، أما أن يعذب من لا يستحق فهذا غير وارد إطلاقا. وكل أحد يعرف أن هذا ظلم ينزه الله تعالى عنه. قوله فإن يثب فإنه من فضله، نعم، فإن يثب فإنه من فضله، سواء أثاب المطيع على عمله بالطاعة أو عفى عن المجرم، فإن عفوه عن المجرم يعتبر إثابة، لأن ترك العقوبة إحسان، وإذا عفى عن المجرم فهو بفضله. العفو عن المجرم محتمل إلا إذا كان الإجرام شركا، دليله قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو إذا أثاب فإنه من فضله. الثواب قد يكون بالجزاء على العمل الصالح، وقد يكون بالعفو عن العمل السيء، لأن ترك العقوبة إحسان، وإن يعذب فبمحض عدله. ظاهر كلام المصنف الناظم إن يعذب مطلقا لقوله وجاز للمولى أن يعذب الورى، ولكن الصواب إن هذا الظاهر إن كان مرادا للمؤلف فهو غير صحيح، بل إن يعذب على الإساءة هذا هو الصحيح، إن يعذب على الإساءة فبمحض العدل، لأنه لا يعذب إلا على الإساءة، لأن الله تبارك وتعالى يعذب على الإساءة بمثلها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، يعني لو جوزي بالأكثر لكان ظلما، لكنهم لا يظلمون، فالسيئة بمثلها، وأما الحسنة فبعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إذن قول المؤلف وإن يعذب فبمحض عدله صحيح إن أراد به من أساء، إن عذب من أساء فبمحض عدله، أما إن أراد به إن يعذب حتى من أحسن فبمحض عدله فهذا ليس بصحيح، لأنه لو عذب المحسن لكان هذا ظلما، والله جل وعلا منزه عن الظلم تبارك وتعالى. إذن ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الأمر مما قرره ليس هو الذي يمشي عليه أهل السنة في هذا الأمر، وإنما هو أمر مردود، والذي دل على رده الكتاب والسنة ومقتضيات أسماء ربنا تبارك وتعالى وصفاته العلى سبحانه وتعالى. وأما الحديث فقد مرت الإجابة عما ورد فيه، والله تبارك وتعالى المستعان وعليه التجلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.